ذكر أن الله تجلى للجبل فصار ذكا من جلاله. هكذا متى كان ذلك؟ لما كلم موسى وطلب موسى أن يرى ربه، فقال: ربي أرني أنظر إليك. فقال الله: لم تراني، أي لا تقدر على رؤيتي في الدنيا، وذلك لضعف بنية الإنسان لا يتحمل أن يثبت لرؤية الله، ولكن انظر إلى الجبل، الجبل السامخ، جبل عظيم، وهو جبل الطور، وناديناه من جانب الطور الأيمن. فلما تجلى ربه للجبل، تجلى الله تعالى للجبل، بدا له شيء من نور الله، اندك الجبل. يقول الله: فلما تجلى ربه للجبل، يعني تجلت عظمته للجبل، خر الجبل واندك وساخ في الارض، جعله دكا وخر موسى صعيقا.